بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في بداية سورة العنكبوت، وما زلنا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتكلم سبحانه وتعالى عن الفتنة وعن موقف المؤمنين منها، وأنها بسنة الله تعالى إلى يوم الدين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فما زلنا في هذا البيان، حيث تفرعنا إلى فتنة الفتن في هذه العصور والأزمان التي نعيشها ونحن شهود. فتنة الفتن وترتبت عليها فتن لا يحصيها إلا الله، هي تنحية شريعة الله، ونشأ الناس في هذه الفتنة فتعودوا عليها واستمرأوا التحاكم إلى الطاغوت بلا نكير. أية فتنة أعظم من هذه الفتنة إلى يوم الدين؟ اللهم إلا فتنة الدجال، حينما ينشأ الناس والتحاكم ليس إلى الله ورسوله، وإنما هو إلى الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت أولا وبعدين يؤمن بالله، لأنه لا يصح إيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن فلا بد من الكفر بالطاغوت. كيف؟ والشريعة منحاه، وبدلا منها تحكم القوانين الوضعية في رقاب المسلمين وفروجهم وأموالهم ومعاملاتهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الناس إلى المحاكم أسراب تلو أسراب، وقد هجروا السنة والكتاب بلا نكير وكأنه شيء عادي. الكل يلجأ إلى النيابة وإلى المحامي وإلى القاضي وإلى وإلى وإلى. أعداد ملايين في بلاد المسلمين تذهب إلى هذا الطريق، وهو الحكم بالطاغوت بغير ما أنزل الله، ومع ذلك بلا نكير. فأية فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ هي فتنة الفتن. وأنتم مسلمون، أين دوركم في هذا؟ زعمتم الإيمان، أين دوركم في هذه الفتنة؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ويا معشر الدعاة، يا معشر الدعاة، إنها للفتنة الأولى، فأين حملكم لأمانة الكلمة؟ إن الله سائلكم بين يديه في موقف عصيب رعيب رهيب. لما صرف الله إليكم أفئدة من الناس، هل نبهتموهم إلى هذه الفتنة؟ هل حذرتموهم من مغبتها؟ هل علمتموهم أنها الشريعة أو الكفر؟ هل علمتموهم أنه الكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله؟ أم أنه إيمان بالله زعم وبعد ذلك يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ هل علمتموهم خطورة قضية تنحية الشريعة؟ هل علمتهم أن الشريعة هي أصل الأصول وهي دين الله وهي الإسلام وهي الإيمان وهي الإحسان؟ هل علمتهم ذلك؟ هل علمتهم أن ضرب الشريعة إنما هو تنحية للإسلام جملة وتفصيلا عن حياة المسلمين؟ يعني هي عزل المسلمين عن حياتهم، يسمونها فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن السياسة. هل علمتهم ذلك؟ إن الله سائلكم يوم الدين عن هذه القضية، وفيها أمور نتناولها اليوم بإذن الله عز وجل، ومنك يا رحمن وحدك التوفيق والهدى. أولا، نكمل ما بدأناه في الدرسين الماضيين حول هذا التأصيل من أن الشريعة هي الإسلام، وضربنا مثلا بغرفة محولات الضغط العالي في الكهرباء، من دخلها قتل، شفط مع التيار، فمن دخل منطقة التشريعات خلد في النار، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وسنرى الإجماعات والأقوال العلماء على ذلك إن شاء الله. لقد رأينا قطعة لحم لم يأكلها أبو بكر ولا عمر، ولم يستفيد منها ولا غيرهم من الصحابة، وما كان في نيته أن يستفيدوا، لكن فقط هي ميتة، فلو قالوا كيف تحرم، انها حلال لانها قتلة الله، على منطق بقى اليهود والمشركين في قريش كما بينا في سورة الانعام، فانزل الله هذه الفتوى السماوية العظيمة قائلا: وان اطعتموهم انكم لمشركون، مخلدون في النار، يعني وان اطعتموهم انكم لمشركون. وبينا تحليل الحرام وتحريم الحلال وخطر ذلك، وبينا ان هذه الشريعة الله حرم الزنا، الزنات والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما فرأفة في دين الله، اما القانون والقانون الوضعية لا عقوبة، الله يقول العقوبة كذا كذا ولا تأخذكم بهما رأفة، اما القانون الوضعي المحكم في بلاد المسلمين لا عقوبة، مبدأ 101 لا عقوبة على مواقعة المرأة إذا كان ذلك برضاها. فأين أنتم يا مسلمون من هذه الفتنة؟ أين أنتم أيها الدعاة من هذه الفتنة؟ ثم أردف ما بينته في الدرسين الماضيين بهذه الإجماعات حتى لا يتصور أحد أنها تهوكات، والتهوك هو الدخول في الأمر بلا روية وبلا دراسة للعاقبة. أول إجماع أذكره اليوم هو إجماع ابن حزم، يقول: واتفقوا على أنه مزمات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد انقطع الوحي واكتمل الدين واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، أو أن ينقص منها شيئا، أو أن يبدل شيئا مكان شيء، أو أن يحدث شريعة، وان من فعل ذلك فهو كافر. واولها ايه؟ واتفقوا، هذا هو الاجماع الذي حكاه ابن حزم في مراتب الاجماع، ولم ينقضه شيخ الاسلام لما تعقب هذا الكتاب، فلم يتعقب هذا الاجماع، فدل ذلك على ان شيخ الاسلام يقر بصحة هذا النقل، بصحة هذا الاجماع. اثنين، ابن كثير، وهذا في البداية والنهاية، وله كلام عظيم جدا بنفس مضمون هذا الإجماع في تعليقاته رحمه الله على سورة النساء كما بينا فيما مضى، وعلى الآية في سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون. فهذا ابن كثير يقول: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله، أو على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره، أهو من الشرائع المنسوخة، شرائع التوراة والإنجيل المنزلة، من الشرائع المنسوخة كفرا. فكيف من تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، ياسق التتار يعني، من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين. ثلاثة، إجماع الثالث، ابن تيمية يقول: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، إنما لو مسألة خلافية هي حلال أو حرام، لا فيها ساعة هنا اختلاف فقهي وفي الشيء، إنما متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء. وابن تيمية أيضا كلام آخر برضه هو إجماع، لأنه يقول: ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين، وهو إجماع، أن من سوغ، وده حاصل أهو الآن في بلاد المسلمين، أن من سوغ اتباع دين غير الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. جعل ذلك معلوما بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين. أربعة، يعني هذا هو الرابع، يعتبر الرابع ثلاثة وأربعة لابن تيمية، اثنين لابن كثير، واحد لابن حزم. خمسة، إسحاق بن راهويه هو أحد الأئمة ويعدل بالشافعي وأحمد، يقول: قد أجمع المسلمون، هذا إجماع، أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله، ونحن الآن في دفع كل شيء مما أنزله الله، يدوب العقائد وبعض ما تبقى فيما يسمى بالأحوال الشخصية في الأسرة المسلمة، أو دفع شيئا مما أنزل الله شيئا، أو قتل نبيا من أنبياء الله، أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله. واضح؟ وإن كان مقرا بما أنزل الله، يعني كان يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، آمنت بالشريعة، آمنت بالنار، آمنت بالجنة، آمنت بكذا، آمنت بالقصص، آمنت بكذا، آمنت بكذا، مقرا بما أنزل الله، ومع ذلك فأجمع المسلمون على كفره منه أو دفع شيئا مما أنزل الله. السابع إجماع، أو السادس إجماع حكاه محمد بن سحنون، هو أحد الأئمة من أصحاب مالك وله قدر عظيم عند المسلمين، يقول: أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القاتلة، ومن شك في كفره وعذابه كفر، من شك في كفره وعذابه كفر. هذا هو الخطر، يعني هذا هو محل الاستدلال، أن من شك في كفر هذا وعذابه كفر، فكيف بما نحن عليه الآن من دفع شرائع الله وإهدار لها جملة وتفصيلا؟ فإذا قامت فئة لتذب عن دين الله عز وجل ولتوقظ في قلوب الناس بقية من التوحيد، كيف إذا قام يناوئهم ويخذل عنهم بل يقاتلهم ويشهر بهم ويتقرب إلى الله بالتحذير والتنفير منهم، كيف بهذه الفتن؟ لنا عليها كلام إن شاء الله ووضوح بعد أن جاء النصر مؤزرا من الله عز وجل لهذا الحق، وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وسنعلم حالا إن شاء الله. سبعة، إجماعات من المعاصرين، يعني كل من السابقين، لأ من المعاصرين، وبين أيديكم حكاه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالزنا، والزنا عندنا حلال ولا حرام في القانون، والخمر، والربا، والحكم بغير شريعة الله، والحكم بغير شريعة الله، والحكم بغير شريعة الله، فهو كافر بإجماع المسلمين. ده مجموع فتاوى ومقالات الشيخ، واحد على 137. ثم يقول أيضا في موطن الاخر، ولو اقوال كثيره جدا خصوصا هنا في الفتوى المعروفه الخاصه بالقوميه العربيه، يقول: وكل دوله لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله، وقد علمت الحال في المسلمين، فهي دوله جاهليه كافره ظالمه فاسقه، بنص الايات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه آمنوا معه إذ قالوا، إلى آخر الآية من آيات من سورة الممتحنة. قالوا قوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويبين أنه ينبغي لكل مسلم أن يتبرأ من مثل هذه الدول ومما تعمله من إهدار لشرائع الله ومن تنحيط لها ومن تحكيم لقوانين الوضعية لقوانين البشر. والشنقيطي أيضا ننقل لكم قولا من أقواله: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله. يقول إيه بقى؟ إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. أين أنتم أيها الناس من هذه؟ شيخ محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة رحمه الله رحمة واسعة أيضا يقول، وده في تعليقي على كتاب فتح المجيد صفحة 416 أو 406، يقول: من اتخذ كلام الفرنجة، قوانين نابليون والفرنسيين، من اتخذ كلام الفرنجة في قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، يعني عارف الحلال والحرام، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه بأي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. الشيخ أحمد شاكر يقول عليه رحمة الله، وهذا من العلماء المبرزين الراسخين في مصر ومات منذ زمن، يقول إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا قفاء فيه ولا مداراة أو ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حاسيب نفسه. أخوه محمود شاكر من العلماء والقضاة يقول، قضاة الشريعة قضاة الإسلام المجتهدون، يقول: فلم يكن سؤالهم، مسائل بقى ياما يعني ياما تكلمنا فيها وعدة مرات مسجلة، فلم يكن سؤال لما سألوا ابن عباس لما سألوه عن يريد أن يكفروا بني أمية، فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام الى حكم او غير الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل اعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وايثار لاحكام اهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك احد من اهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي اليه. والذي نحن فيه الآن هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار حكم غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعطيل لكل ما في شريعة الله بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين بذلك من العلمانيين يعني بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. ابن تيمية أيضا يقول، وهذا في صفحة 37 من الصارم المسلول التكملة النقزة من صفحة 38، يقول فالمسألة الرابعة يعني نتكلم عن البند الرابع رقم 4 يعني: فإذا كان النفاق يثبت ويزول الايمان، زوال الايمان ده عقيدة ولا لا؟ ده عقيدة، اصول الايمان عقيدة، زوال اصول الايمان عقيدة، كفر الردة يعني عقيدة، كان مؤمنا فارتد فكفر عقيدة، عندما نقول أهل السنة والجماعة فاعلم أن ما يراد بها العقيدة. ما في أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، يا أهل السنة، يا من زعمتم إن هذه العبارة إنما هي اعتقاد أهل السنة والجماعة. كيف يزعم زاعم أنه ينتسب إلى أهل السنة والجماعة وهو لا يعرف أصول الإيمان ولا كيف يزول الإيمان؟ تيجي إزاي دي؟ ومع ذلك أنتم تستقبلونهم وتستمعون إليهم وتفتحون فتنة متكعبل فيها أكثر الناس. والله أنا اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فابن تيمية يقول فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراب عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة، فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟ يعني عنده لما شرح هذه الآيات من سورة النساء وبين أن النفاق يثبت، يعني إيه؟ يعني يحكم عليه بالردة لأنه ثبت خلاص عند الناس، ثم زال الإيمان مع أنه ترك محض، فكيف بالسب والاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هذا الكلام أوسعناه شرحا فيما مضى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين أنتم يا مسلمون؟ كما ذكرت في الدرسين الماضيين أعقبت ذلك بهذه الإجماعات وهذه الأقوال وعلى اختصار أيضا لأننا ذكرناها ودائما نؤكد عليها ليفيق الناس وليسألوا عن الحلال والحرام، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله ولأن الحرام ما حرم الله ورسوله. فإن تركت ما أحله الله ورسوله وحرمه الله ورسوله وذهبت إلى خلق من خلق الله، إلى أي طائفة، إلى أي شخص، فأخذت تحليله وتحريمه، ثم جئت تؤدي الدين على أنه الشعائر فقط، صلاة وصيام وحج وعمرة ومكارم الأخلاق وما شابه، إن زعمت ذلك فوالله العظيم إنك لكافر مشرك مخلد في النار. وهذه إجماعات، مش أنا بتهوك، إجماعات. وسترى اليوم إن شاء الله ملحمة من ملاحم الحق بإذن الله، وكيف أن الله تعالى ينصر دينه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم نعود إلى ما يسمى بفصل الدين عن الدولة، شيء بشع رهيب والله، ثنائية نشأت في الغرب بين الكنيسة وبين الدولة. سببها أن الكنيسة لما تسلطت وتسلط أحبارها ورهبانها كانت نتيجة أن طغى الأحبار والرهبان واستبدوا وتعصبوا وسيطروا وهيمنوا وشرعوا للناس، أحلوا لهم وحرموا عليهم واتبعهم الناس، فصار الناس عابدين للأحبار والرهبان، مش مجرد خضوع عادي يعني كده، لا، صاروا عابدين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هكذا فعلوا، هكذا كانت الثنائية. فعندئذ لما استعبد الناس ولما قهر الناس وحدث الطغيان على الناس، قام الناس في أوروبا بثورة عارمة وفصلوا الدين عن الدولة. الدين يعني يظل محصورا في الكنيسة، العبادات، الروحانيات وما إلى ذلك والاعتقادات، لأنه كان دينا محرفا، ولو كان دينا صحيحا منزلا ما ترك هؤلاء أو ما ترك هؤلاء يشرعون يحلون ويحرمون من دون الله عز وجل. فلما انفصل هذا الباطل وهذا التشريع بالباطل من الأحبار والرهبان، لما انفصل عن الدولة نجحت أوروبا وتطورت، لأنه ظلم شديد بئيس هذا الظلم أن يشرع الإنسان. فلما حدث ذلك، لما حدث ذلك أن شرع الأحبار والرهبان وجاءت الدولة في مناحي الحياة المختلفة، وتزامن معه ضعف المسلمين وابتعاد للمسلمين عن دينهم والسنة الربانية، عودوا إلى السنة الربانية. لما حدث ذلك تطورت أوروبا وأذن الله بقوتها العسكرية وبنهضتها التكنولوجية والتقنية لكي تعذب المسلمين ولكي تحتل بلاد المسلمين ولكي تؤدب المسلمين ولكي توجع المسلمين وتذل المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك وقال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. هذا الكلام مبسوط طبعا في السنن الربانية. فهذه الثنائية بين الدين والدولة لما ارتبطت هناك في أوروبا كانت نتيجة هذا الاضطهاد، واتخذ الناس الأحبار والرهبان أربابا. أما في الإسلام فعلى العكس تماما. الإسلام كما تسمعون الآن الشريعة من الله وحده، الحاكم هو الله وحده، وإنما العلماء يشرحون ما مراد الله ويبينون تفسير رسول الله وحكم رسول الله في هذه القضية. إنما إن يبقى العالم بقى كالأحبار والرهبان ويتهمهم العلمانيون المجرمون المرتدون الداعرون اللصوص، يتهمون علماء الشريعة بأنهم يريدون عودة الحق الإلهي المسمى بالثيوقراطية اللي هو الأحبار والرهبان اللي اتخذوهم أربابا، لا يا جاهل يا عدو الله. ألف باء الإسلام وأصل أصول الإسلام أن المشرع هو رب العالمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. بتقيس ايه على ايه؟ تقيس بلاد المسلمين يا مجرم يا عدو الله على بلاد الكافرين؟ نسبة ظلم رهيب وتزييف للامور، فلا حول ولا قوة الا بالله. ايضا العلاقة بين الدين والدولة في الغرب ادت الى اضطهاد الفكر وجلسة اضطهاد الناس، اضطهاد الفكر وخلق الحريات وقيام الحروب الدينية وخضوع الناس لكابوس الخرافة والجهالة والبؤس. اما في الاسلام فعلى العكس وانت تعلم ذلك. لما تم الفصل في الغرب نهضت وكانت اوروبا في اعظم نهضتها. اما في الاسلام فعلى العكس. لما تم فصل الدين عن الدولة، يعني ايه؟ يعني تنحية الشريعة عن حياة المسلمين، عن ان تحكم المسلمين في بلاد المسلمين. ما الذي كان؟ تقهقر المسلمون واذل الله المسلمين وسلط عن الكفار من كل حدب وصوب وجعلنا تحت نعال الكافرين في الخارج ثم في الداخل، وجعل مكرهم ينجح وجعل كيدهم لا يفشل، يعني يصل الى هدفه. لماذا؟ عقوبة من الله عز وجل لما قبلوا بفصل الدين عن الدولة. وانظر الى تركيا، كانت تقارع العالم اجمع، الدولة العثمانية ذات خلافة، وكانت تقارع روسيا، وروسيا كانت في وقت تدفع الجزية كانت تقارعها وتحاربها في ارضها مئات السنين، وكانت تذلهم وتحكم بالشريعة. فلما دخل الارجاء ان الاسلام مجرد كلمتين حلوين لا اله الا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك لا يصلي ولا يصوم ولا يحكم الشريعة ولا يفعل اي شيء، فهو مؤمن ولو انواع ولو فرق. ولما دخلت الصوفية بنظام التواكل ونظام الجهالات والخرافات والوثنيات، عاقب الله المسلمين بان ازال الخلافة في النهاية. لم يشك ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة، والخلافة نعمة، وإلا ما كانش حصل لنا الآن واستئساد الغرب والشرق علينا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فغير الله بنا لأننا غيرنا بأنفسنا فكفرنا النعمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تركيا هذه كانت وكانت وكانت، الآن بعد أن فصلت الدين عن الدولة بتخطيط اليهود وبأسلحة النصارى في الغرب وبالأسلحة الملحدين في الشرق وبقدر من الله بالسنة الربانية عقوبة على المسلمين، ما حال تركيا الآن؟ تتسول سلاحها، تقبل الأقدام والنعال لكي يدخلوها في السوق الأوروبية المشتركة، يعني تستورد حتى رغيف خبزها. ولقد علمتم المهانة والذلة على هذه البلد، على تركيا، لما نفضت يديها من شريعة الله، لما فصلت الدين عن الدولة. راجع الخلافة العثمانية، رجع دروسنا ورجع ما كتب عن ذلك، تعلم الفرق. فصل الدين عن الدولة في الإسلام يا علمانية زي تركيا، انظر ماذا يحدث. أما فصل الدين عن الدولة في أوروبا فلأنه لم يكن دينا صحيحا التشريع فيه لرب العالمين، بل كان كما بينا. هذا هو المسمى بفصل الدين عن الدولة. ونقولات بسيطة استدل بها على خطورة هذا الامر الذي نحن فيه. فمن قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هو ده فص الدين عن السياسة، فص الدين عن الدولة، فص الدين عن الحكم بما حكم البلاد، فص الدين عن الحياة، فصل المسلمين عن حياتهم واذلالهم كما استفاده كلمات منقولها من بعض العلماء الافذاذ. فهذا الدكتور بكر ابو زيد حفظه الله تعالى، وهو من العباقرة فعلا والمعاصرين ومن اللجنة الدائمة، هو اصلا رئيس المجمع الفقهي مكة المكرمة، لكن عبقريتها واضحة وستعلمون اليوم إن شاء الله. يقول وهو بيذكر بقى مراحل الدعوة إلى الله: التصدي لدعوة فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن السياسة بإبطالها والبيان للناس جهارا بأن السياسة عصب الدين ولا يمكن له القيام والانتشار وحفظ بيضته إلا بقوة تدين به. واللازم الدعوة تبقى كده. إزاي؟ نتصدى لفصل الدين عن الدولة، هذا واجب ومن أوجب الواجبات. وإن هذه الدعوة الآثمة لفصل الدين عن الدولة، تنحية الشريعة يعني، في حقيقتها عزل للدين عن الحياة ووعد للناس وهم أحياء. وما حقيقة وصل الدين بالسياسة عن تحكيم الشريعة إلا الدعوة إلى الله وإقامة الحسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعمل على مد الإسلام وجزر الكفر والكافرين وقهر الفسقة عن المحارم والتهارش، حماية لحرمات المسلمين أو أوطانهم، واستقراء أمتهم أو استقرار أمنهم ليكونوا يدا على من سواهم، عونا على من ناواهم، وبالجملة ليعيش المسلمون في ظل حماية إسلامية في ظل أعداء من المشركين والملحدين. ولن يقوم هذا الدين ولن تتحقق غاياته في الحكم والقضاء ومجالات الحياة كافة إلا بمن يحمل راية التوحيد، يصدع الكفر والكافرين، ويقوم عوج الفسقة والمائلين عن الصراط المستقيم. وهذا لا يتأدى، اسمع، وهذا لا يتأدى إلا بسلطان ذي شوكة يدين بالإسلام وعالم يجهر بالبيان. فإذا اجتمع اللسان والسنان ومن تحتهما جيل الجهاد في دائرة الإسلام، كانت الضمانة العظمى لنصرته ونشر الدعوة إليه وبناء حياة الأمة على هدي الكتاب والسنة. وهذا التلاحم بين الدين والدولة عن تحكيم الشريعة هو حق تحكيم الشريعة في كل شيء، في السلم، في الحق، في كل القصص، حدود بس زنا وخمرة، في كل شيء، في كل شيء. وهذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات، هو ده الدولة ومحياي وممات. وهذا التلاحم بين الدين والدولة هو حقيقة الوفاء بين الذين أمنوا بربهم سبحانه وتعالى للتجارة معه ببيع النفس والمال والولد في سبيله. يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أيها انتهى هذا النقل. أيها الناس، لقد يعني إبليس ماذا فعل؟ رد على الله حكما واحدا فلعنه الله عز وجل. فكيف بالعلمانيين يردون على الله كافة شرائعه وأحكامه ويتهمونها بالقصور والجمود وانعدام الصلاحية؟ هل يبقى عندهم مثقال ذرة من الإيمان؟ ثم ما حكم من يجادل عنهم ليثبت لهم الإسلام ثم يتجمل فيقول ضلال مبين وظلم وفسق إنما كفر؟ لا. ما حكمكم الآن على كل من يجادل عن هؤلاء؟ سترى اليوم إن شاء الله. نقل آخر من عالم للأسف لا يعرفه المسلمون ومن أخطر العلماء، لما ضربت تركيا وجاء الملعون أتاترك ليفصل الدين عن الدولة ولينحي الشريعة وليقضي على الخلافة، اضطر الشيخ مصطفى صبري رحمه الله رحمة واسعة، وكان يلقب بشيخ الإسلام، علماء تركيا أو الدولة العثمانية كانوا يلقبون بشيخ الإسلام أو بشيوخ الإسلام. فماذا قال الشيخ مصطفى صبري؟ لقد رحل إلى هنا هرب من الجحيم هناك، وظل يتكلم وظل يقول ويناوئ أدى ما عليه، فهكذا يقول. ثم لما جاء إلى مصر هنا كان في فترة الإنجليز، وكان في كتاب علي عبد الرازق اللي هو الإسلام وأصول الحكم الذي يقرر فيه أن الإسلام رسالة وليس حكما، الإسلام رسالة وليس حكما، والإسلام دين وليس دولة، مع أنه متخرج من الأزهر ومحصوم على علماء الأزهر. انظر إلى التخطيط والغزو الفكري والمكر. لقد قيل وقتها، والشيخ مصطفى صدر ده كان يعني يقطر قلبه دما، ماذا يفعل؟ هرب من هناك لكي يجد نصيرا وأعوانا، فوجد هنا علي عبد الرازق وغيره وغير أكم كما يقال. وجد من يقول والسارق والسارقة، يقول إن الله لم يقل والذي سرق والتي سرقت. هذا الفرق يا مجرم يا داعي، إيه الفرق؟ يقول اللي سرق ده مرة أو مرتين، أما اللي سرق لا، اللي سرق 100 مرة، يعني نسيب له 90 مرة وبعدين نبقى نعاقبه فيه. طب العقوبة تبقى إيه يا مجرم؟ قطع يده كما ذكروا لك، لا ده قطع اليد ده على سبيل الحد الاقصى، يعني نوع في العقوبات، وان شئت لما تزيد الحالة او اقطع يده، هكذا قيل ولم ينكر عليه الا من القليل. فالشيخ مصطفى صبري اللي عاصر القضاء على دولة الخلافة يقول ان هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه، ولقد كان في كل بدعة احدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الاسلامية كيد للدين ومحاولة للخروج عليه، ولكن كيدهم في فصله عن السياسة تنحيط الشريعة ادهى واشد من كل كيد. انظر الى كلام الشيخ، فهو ثورة حكومية على دين الشعب، في حين ان العادة ان تكون الثورة من الشعب يعني الحكومة، لا فصل الشريعة وتنحيط الشريعة ده وعن قوانين اوروبا مكانها، لا ده ثورة من الحكومة على دين الشعب، وشق عصا الطاعة منها اي من الحكومة يعني لاحكام الاسلام، بل ارتداد عنه عن الاسلام من الحكومة اولا ومن الامة ثانيا لو رضيت وتابعت. وانت شايف الناس الى المحاكم الاسراب تلو اسراب، وهو اقصر طريق الى الكفر. هكذا انتهى كلام هذا البطل المغوار فادى ما عليه. انتهي الان الى مسألة تأصيل هذا الاصل، ما زلت اؤكد عليه ولا امل من ذلك، ان اما الشريعة واما الكفر، مهما صليت وصمت وزع ورأيت الاجماعات ورأيت اقوال العلماء، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان انكار المخالف في هذه القضية واجب على كل مسلم، فضلا ان يكون على كل داعية حمل امانة الكلمة وصعد على المنابر وصرف الله اليه افئدة من الناس. يا الله على هول المسؤولية امام الملك الحكم الحق، عندما يقول انا اي انا الملك، اين ملوك الارض؟ الملك المشرع اخص خصائص الملك انه بيأمر وينهي، يعز ويذل، يكرم ويهين، يعين ويرث، ده اخص، ويرث رسله الى اقطار مملكته، برب الناس اللي خلق رزق الناس، اذا هو ملك الناس، اذا هو اللي يخضع له بس، اله الناس ومنتهى الحب مش مع الكراهة، وهذه الالهية دي العبادة، دي اخص خصائص الملك سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى واجب على كل مسلم ان يدلي بدلوه في هذا وان يجتهد في طلب العلم، ثم على الدعاء من باب اخص ان ينصر هذه القضية عند الناس. انكم ايها الدعاء تخطبون في اناس عندما تنشأ مشكلة او نزاع او شجار بينهم وبين نسائهم او اولادهم او جيرانهم او غيرهم من الناس، يذهبون الى وكيل النيابة والى المحامي والى القضاء المحاكم القضية الوضعية، وبلا نكير بلا نكير، ماذا تقول لرب العالمين؟ ايها الواعظ، ايها الاخ الكريم، انك لا تجادل عن الطواغيت كابن القوصي وغيره وغيره ومدرسة الاردن، لا، انك خذلت وسكت، فماذا تقول للملك الحكم الحق يوم الدين وعندك اناس يذهبون الى هذه المحاكم بلا نكير؟ ما قولك يا اخي الكريم؟ انك مفتون، لا اله الا الله. ثم جاء النصر من عند الله عز وجل. تعلمون اننا بفضل الله على هذا المنبر ما كانت فتنة الا وتتبعناها وبذلنا فيها جهد المقل بحسب الاستطاعة، واتينا برجل عالم راسخ في العلم، والله العظيم ولا نزكي على الله احدا، وانما هذا من باب طلب العلم. تعرفون الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله لما جعل يرد هذه الجرائم وهذه الاباطيل في اصول الدين، بل في اصل الاصول، كتب اللي صدرت في مدرسة الاردن، كلام ابي شقرة، كتاب علي حسن في حكم تارك الصلاة، وكتابه في صيحة النذير من فتنة التكفير، وكتاب مراد شكري، وكتاب خالد العنبري اخيرا يعني، رد كل ذلك في اشرطة تنشر باسم تصحيح المفاهيم او نظرات في المنهج، لو اردت التفاصيل فعد الى هذه الاشرطة. ثم توليت انا بفضل الله عز وجل البيان للناس باسلوب يصل الى كل الناس بشرط اجترار المعلومات واعادة الاستماع الى الاشرطة، فبينا ذلك بفضل الله واحدث بيان يعني الان والذي قبله كان في اهمية طلب العلم حتى لا نقع فيما وقع فيه المرجئة وحتى لا نقع فيما وقع فيه الخوارج ايضا من التكفير بالمعصية ومن التهجم على الصحابة ومن اعتزال المسلمين وما الى ذلك. ففي اهمية طلب العلم عدوى ستجد النقولات والاجماعات والتفصيلات وقد كررت منها شيئا في هذه الجولة الاخيرة من خلال حديثنا عن الآية الثانية من سورة العنكبوت من خلال حديثنا عن الفتن بل فتنة الفتن ألا وهي تنحية شريعة الله عز وجل. فقامت مدرسة الأردن بالتصنيف في هذه المسألة جدالا عن هؤلاء العلمانيين الذين لا يحكمون بما أنزل الله ويحكمون شرائع الطواغيت من القوانين البشرية الوضعية في رقاب المسلمين دمائهم وأموالهم وفروجهم وفي كل شيء فلا إله إلا الله يجادلون عن ظهور الكفر زعموا أنهم بذلك يدفعون فتنة التكفير. ثم جاء كتاب خالد العنبري هذا ولنا تعليقات إن شاء الله على كل هذا بس يعني اسمع حتى لا ينسحب كما يقال الوقت من تحت أقدامنا أو حتى لا ينتهي الوقت ولم أبين. فجاء خالد العنبري هذا برسالته هذه الرسالة نشرت في بقاع الأرض السعودية في مصر وطبعا زخرف القول لابد أن يكون مزينا ما هو زخرف مبهرجا بتجليد فاخرة للكتاب بعنوان فاخر للكتاب بمقدمة عظيمة للكتاب وكأنه من أهل السنة الجماعة فعلا ويعرف معتقد أهل السنة الجماعة وبتقديم لواحد من الدكاترة اغتر بهذه المقدمة وبأنواع الكفر التي ذكرها هذا خالد العنبري مع أن القضية الحديث عن كفر الردة كيف يزول الإيمان تتكلم عن الكفر كفر كل العالم في وده ماله ده في حد يختلف عليه تكلم على كفر الردة القضية في كفر لما تتجيل بقى وزخرف القول. ثم فعل ما فعل بالعلماء وبالأدلة وهذا الكتاب صرخنا منه وبيناه وهاجمناه والأشرطة شاهدة بتوفيق من الرحمن وحده عز وجل في حينه لأنه خطر خطر خطر يأتي في وقت الدين فصل عن الدولة الإسلام لا يحكم المسلمين في بلاد المسلمين الشرائع في كل يوم ينحى ما تبقى منها ويجار عليها وباسمها فلا إله إلا الله. فهذا الكتاب وزعته إحدى الجمعيات بالمجان يا الله ويزعمون أنهم أهل سنة قالوا بتوزيع هذا الكتاب انظر ودافع عنه هذا الضال المضل وتعلمون كلامنا عنه وبقدر الملك علام الغيوب الذي والله العظيم انطلق لساني بذكر اسمه وكنت أعرف أن أذكر اسمه لكن أناسا كثيرين يسمعون لضلالاته فدعوت عليه أن يفتح الله بيننا وبين هؤلاء وجاء الفتح المبين وصلتني في اليوم التالي والله العظيم في درس الشيخ هنا هذه الفترة سأقرأها عليكم. هذا نصر من الله عز وجل لدينه سبحان الله. فإذا ظل يجادل قرابة السنة ويسجل أشرطة يعبث فيها في أصول الدين ويضيع فيها دين الناس الذين يستمعون إليه تحت عنوان النصيحة النصيحة بل هي الفضيحة. هذا الكتاب كله ضلالات لن أتكلم عنه فقد تكلم هنا وتصدى مسجد التوحيد بفضل الله لهذا الأمر في حينه وبيان عواره والأشرطة موجودة. اسمع الآن بقى إلى هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية إدارة البحوث العلمية والإفتاء الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء رقم 21-15-4 التاريخ 24-10-1420 يعني 24 شوال 24 شوال يشوف بقى لها قد ايه وسطنا من السبت الماضي بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن كتاب بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير لكاتبه خالد العنبري. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير، اتضح أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية. هذه واحدة، كتاب نشر في بلاد المسلمين وبالمجان يا أهل السنة، انظر على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة، يعني خائن كذاب والجماعة، وتحريف للأدلة، مش بس يعني كذب في النقولات وغش، وتحريف للأدلة عن دلالاتها، يذكر الآية والمعنى ثالث التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة، تصور يذكر الآية والحديث ويحرف المعاني اللي بتدل عليها اللغة والشريعة، ومن ذلك ما من ذلك، ليس كل ذلك وإنما إيه من ذلك. واحد، تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفا أو تغييرا، عارف ولا تقربوا الصلاة هي وأنتم سكارى، فعلى هذه الطريقة يعني تصور، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفا أو تغييرا على وجه يفهم منها غير المراد أصلا، عايز غش أكثر من كده للأمة وطعن أكثر من ذلك في دين الأمة، ما موقف ابن القوص وغيره وغيره وغيره، مدرسة الأردن في هذا الكلام، هذه اللجنة الدائمة أربعة من أكابر العلماء، ولا حينطروا اللجنة دي حيشطوها، أنا عارف أنهم حيشطوها إلا أن يشاء الله رحمة. والتصرف بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفا أو تغييرا، يحذف كلمات من أهل العلم أو يغير الكلمات، إيه ده؟ ده الشيطان كده إذا أراد ما يعملش أكتر من كده، على وجه نفهم منه غير المراد أصلا. اثنين، تفسير بعض مقالات أهل العلم، بعد ما يجيب النقل بقى يفسره بما لا يوافق مقاصدهم، يعني تفسير غير النقل. ثلاثة، الكذب على أهل العلم، الكذب على أهل، أنا أقرأ الفتوى بتاع اللجنة الدائمة، الكذب على أهل العلم، وذلك في نسبته للعلامة الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ما لم يقله. وتعلمون أن ابن القصي كمثال بس، ده المصيبة كارثة في بلاد المسلمين هذا الكتاب، فيعني كان يسأل عن فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وهو يعني أعظم فتوى تفصيلية في القضية في الزمن المعاصر، يقول لك الكلام ده له تفصيل، فين التفصيل؟ يقول لك عند تلاميذته، من تلاميذته؟ الشيخ عبد العزيز بن باز واستمعته بلا كلامه، والشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين له فتوى فيها الشفاء وفيها الكفاية، لما قال اللي بيعمل كده في القوانين الوضعية في منتهى البساطة السباحة كده، لا يفعل ذلك إلا وقد يكون قد استحل بقلبه وقد اقتنع بأنها أفضل من شريعة الله عز وجل، ده فتوى الشيخ ابن عثيمين. إنما الضال المضل يقول هذا الكلام ولا يستحي، لأن المسألة لو فيه شهوة ورياسة فلا بد ان يقول على الله بغير علم، هذه سنه من سنن الله عز وجل. وعد الى كتاب الفؤاد ابن القيم وستعلم، لا يمكن الواحد يقفل الدنيا على الاخره من اهل العلم او انتسب الى اهل العلم ولو زعم، ان يكون عنده رغبه في الشهوه والرياسه والوجاهه والمنزله وطلب المحمده والثناء والشهره والصيته والسمعه، الا ولا بد ان يبتلى بالقول على الله بغير علم بل بالكذب على الله عز وجل. اهو ادي من رسل الاردن وهذا ابن القوصي وأي خالد العنبري. أربعة، دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي، والاستحلال القلبي لا يثبت إلا عند صاحبه، كيف تثبته؟ طبعا كيف تدخل قلبه؟ إذن العلمانيون ينكحون المسلمين كما يريدون، يفعلون كل شيء، يقول لك اصل انا كنت زعلان شويه، سيب الدين لربنا، ده في كتب منشوره بين فولس المسلمين، يترجم كلام الكفريات على حساب المسلمين، يفعل كل شيء، يقول لك انا مسلم يا اخي ولا لا، محمد رسول الله، ما هو ده الارجاء طبعا. فهذا المجادل المجرم يغطي عليهم، يبرر لهم، فهل تعود الشريعه يوما؟ لان هؤلاء يتكلمون وتجدون ممن أطلقوا لحاهم اغتروا بهم ويسمعون لهم، بل يتخذون منا موقف المعاداة في هذه القضية. الحل ايه؟ مش عايز انفعل، انا اقرأ بس. دعواه اجماع اهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام. ايه يعني التشريع العام؟ يعني قوانين، قانون يلزم كل الناس، يحكم في رقاب جميع الناس، في اموال جميع الناس، ده اسمه تشريع عام. انما واحد سارق خليته ما هو السارق، ده اسمه علة مناطية، تحقيق مناط. مين قال ده سرق؟ ما سرقش وقامت البينة الشرعية، اهو ده اسمه كفر دون كفر. يقول لك الزنا رجم، طيب ماشي، انما الاشراف كما فعل اليهود لا لا لا لا لا، اذا اخذنا الشريفة تركناه، واذا اخذنا الوضيعة اقمنا عليه الحد، ده كفر دون كفر. انما التشريع العام قالوا تعالى نعمل تشريع عام بقى، مش الكلام ده بينته في الدرس الماضي؟ تشريع عام يعني ايه؟ نخلي كده عقوبة تبقى على الجميع، هو ده اسمه التشريع العام. وده اجماع على ان تبديل الشرائع كفر دون كفر. وممن نشر هذا الكتاب بالمجان من اقر امامنا في حضور الشيخ عبد العزيز مقصود وسيد العربي محمد بن حسان واسالوه واسالوهم وغير ذلك، لما قال ان التبديل كفر مخرج عن المله، كيف به ينشر هذا الكتاب؟ ازاي يحصل والمجان يا الله على ما يحدث في المسلمين. ثاني بند 4، دعواه اجماع اهل السنه على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام الا بالاستحلال القلبي، وده طبعا هو ايه يعني العلمانيون ممكن يدفعوا فيها اغلى وانفس ما عندهم، لانهم بذلك عدوا من ايه؟ من حكم الكفر ومن الانكشاف امام الناس. اذا يعيثون في دين الله، يعبثون بالاسلام، يفعلون كل شيء يريده الكفار من كل حدا من وصائف، وهم مع ذلك ايه؟ مسلمون. هتتكلم انت دخلت جوه قلب بقى الاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر. طبعا استحلال الغيبة كفر ولا لا؟ استحلال الزنا كفر، بل استحلال حلق اللحية ان علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها كفر مخرج عن الملة باجماع. انما الشرك والكفر وتغيير الشرائع ده مش محتاج استحلال يا جاهل يا عدو الله. استحلال مين؟ نفس العمل هو كفر. وكم شرحت هذا، والله تعالى هو الشهيد وهو حسيبنا. يبقى كسائر المعاصي دون الكفر، وهذا محض افتراء على اهل السنة من شاءه اسمع الجهل او سوء القصد. يبقى منشأ ده الجهل او ايه؟ او سوء القصد. نسأل الله السلامة والعافية. وبناء على ما يبقى اذا دايما اللي يعمل كده يبقى اما جاهل مش عارف، بس ما تقولش انك من اهل السنة بقى، لان اهل السنة والجماعة معنى اعتقاد. اهل السنة والجماعة انت مش عارف الايمان ازاي، اصول الايمان وكيف يزول، وتقول اهل السنة والجماعة يا اخي تميل الاول، اتعلم الاول، اتعلم وبعدين اتكلم وعلم الناس. يعني ماذا نقول يا مثبت العقل دين، حتى كما يقال في كلام الناس، اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خلي بالك من شاء الجهل. طيب والجهل ده فيه مصيبتان، الجهل فيه مصيبتان. ايه المصيبة الاولى؟ طب نبين ذلك فيما بعد. او سوء القصد. يعني سوء القصد؟ عايز الجاه والرئاسة، عايز الشهوة، عاوز المحمدة عند الناس والثناء والصيت والشهرة والنعلامة، وانه كذا وانه كذا وانه مزكى وانه وانه. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسمع بقى قرار اللجنة، وبناء على ما تقدم فان اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور. ادي اول حاجة. يا ترى اللي طبعوه هيعملوا ايه؟ واللي صنفوه هيعملوا ايه؟ واللي شرحوه زي ابن القصر وغيره هيعملوا ايه؟ انا مش عارف. ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه، يعني تحريم نشره وبيعه، وتذكر الكاتب بالتوبة الى الله تعالى ومراجعة اهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته. يعني شوية عيال بيلعبوا في الدين، اقول له يا حبيبي قبل ما تتكلم في مثل هذا الامر راجع اهل العلم الموثوقين المعروفين عند الامة بانهم علماء، عشان يقول لك خطأك، انت بتلعب في دين ربنا في زمن نحية فيه الشريعة، فصل فيه الدين عن الدولة، وجاي تخرج عنه مثل هذا. ومراجعة اهل العلم موثوقين ليتعلم منهم ويبين له زلاته. ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الاسلام والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو بكر ابن عبد الله ابو زيد، عضو صالح بن فوزان الفوزان الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ اللي هو بيخطب في عرفات. هذه اللجنة من العلماء، هذا كلام مش فتوى، ده بيان، لأن الكتاب وقع في أيديهم فقرأوه فوجدوا عجبا. كما تذكرون صراخنا هنا، تذكرون طلبنا إياهم للمباهلة، تذكرون من فعلنا به وما قدمناه للناس، تذكرون ما حدث من الناس. لا طبعا لا تذكرون بل لا تعرفون، وسأعرفكم إن شاء الله إيه اللي حصل من الناس في هذه الكارثة العجيبة، ما الذي حدث من الناس. منهم من جاء ليثبتنا وينكر علينا ان احنا اصحاب فتنة. فمن اصحاب الفتنة اذن؟ والرد على المخالف اصل من اصول الدين. والدكتور بكر بن عبد الله بن زيد كتاب اسمه الردود، اول وهم فيها الرد على المخالف من اوجب الواجبات، خصوصا الوكالة المخلفة في اصل الاصول في الشريعة، في زوال الإيمان، في الإيمان، إيه الإيمان وكيف يزول في حكم الردة والمرتدين. يا الله كيف لا نرد؟ يوم يجينا الجاهلون يريدون أن يخذلونا عنهم وأن يسكتونا وأن يحطمونا. أنا سأدعى الكلام الدكتور بكر بإذن الله في كتابي هذا عن التخذيل والمخذلين، لأنه يعني أصح عبارة وأوفق في المعاني واخصر واوجز حتى لا انفعل. نقرا كلامه ان شاء الله، ولكن ليس الان لان الوقت قد انسحب. وماذا افعل والفتنه اغرقت الجميع؟ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اصل هذه الفتنه قبل ان استرسل في البيان هو ما سميناه وذكرناه دائما الارجاء. الارجاء هو اصل هذه الفتنه. ايه بقى الارجاء ده؟ انظر، طبعا مدرسة الاردن وابن القوس وخالد العنبري هكذا يقول يعني، وغيره وغيره، كل دول يزعمون اهل السنة. طب انت مش عارف الامام يزول ازاي؟ باعتراف اللجنة الدائمة باهل السنة زي انت. يا الله على اللي سكت عنهم، يا الله على من وقف من الدعاة موقف المتفرج، يا الله على من رد عندما ذكره احد الاخوة بهذا المعترك الرهيب المهيب بهذه المسألة فقال ما لي دعوة بهذا العجل، سماه عجل. يا الله على من خزل الناس حتى لا يدخلوا بين العلماء على ان ابن القوس عالم، وده عالم. انظر، سأبين ذلك بيانا شافيا باذن الله في الدرس المقبل لكي تعلم الكارثة، لكي تصنف الناس في هذا الموقف بعد ان جاء نصر الله عز وجل. مسألة يعني الارجاء وانه اللي قتل الدين وامات الاسلام في بلاد المسلمين، طبعا يعني الناس دول يقولوا ايه؟ تقولوا ما الايمان؟ لك قول وعمل. ايه؟ يقولك قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. كلام عظيم قوي، تقول ده اهل سنة صحيح. حلو، اكشفوا بقى، اكشفوا، شوفوا ازاي. قولوا كيف يزول؟ ينكشف على طول. عندئذ لا يذكر الا ان الايمان هو التصديق وهو عقيدة الجهم بن صفوان. اي والله العظيم، ما هو ده الكلام. اكشفوا ازاي؟ سألوا، قلوا ذكرت لي اصل الايمان؟ حلو، قول قلب وعمل قلب وقول لسان وعمل لسان. طب يزول ازاي؟ ما هو ده معتقد اهل السنة بقى، ولا تكفر المسلم؟ ده ضلال مبين. كيف يزول؟ خلي بالك كيف يزول، بل لازم قولهم ومعتقدهم ان الصحابة في ضلال مبين لما كفروا تارك الصلاة وهو مسلم، لما كفروا المسلمين الصحابة في ضلال مبين. فمن الذي في هداية بعد عمالقة العالمين عن جدارة واستحقاق بعد الانبياء والمرسلين رضي الله عنهم اجمعين؟ اسمع كلام لشيخ الاسلام. طبعا انا كفاية اول كلام ده على المدارس دي وهم كثير. المشايخ الاسلام اسمع كلمة له تعلمنا خطورة هذا الارجاء. هو بيتكلم عن الارجاء والخوارج، وان بطلان قول المرجئة والخوارج معلوم من الدين بالضرورة. فانا اختصر فيقول ايه بقى؟ فكل من تأمل كلامهم كذا كذا، ثم يقول يعلم انه لو قدر ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ويقر بألسنتنا بالشهادتين، خلي بالك، إلا أننا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به يا محمد، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالا بل نقتلك أنت أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان لأنهم مصدقون بنبوته وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل كان في عقل صار هذا وأنتم من أهل شفاعات يوم القيامة ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؟ بل كل مسلم يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يقول لهم، شو بيتكلم على كل مسلم، كل مسلم أنت كمان مش كل عالم، كل مسلم يعلم ذلك ضرورة، مش هتحضر في هذا، ده ضرورة معلومة، يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكثر الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كده بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. ده كلام شيخ الإسلام في بيان الإرجاء، ده مش محتاج لشرح. زي واحد يقول نفسه أنا مصدق لا إله إلا محمد رسول الله ثم يعبث في دين الله كما يريد ويلحي الشرائع كما يريد ويطارد المسلمين كما يريد ويوالي الكفار كما يريد ويتبرأ من المسلمين، إيه الكلام ده؟ فطبعا كلام شيخ الإسلام عشان يبين هذه المدرسة، مدرسة الأردن، قام اعتقادهم على أنه طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يزول عنه الإيمان إلا بالناقض، ودي كلام يعني إيه معروف بتاع، إنما في المسألة دي لك لا لازم يستحل، لدرجة أن يعني سئل بعضهم لو واحد قال إن على دين ربك أو الله مسجلة في الأشرطة خراء على ربك، قال نسأله الأول هو كان إيه، قال كده ليه؟ تصور، لا أقول من لأنها حاجة توجع القلب يعني، الله المستعان، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إخوة الكرام، الآن نقرأ كلمات يسيرات من هذا الكتاب الردود للدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد، وهذا أشهد الله على اعتقادي، ليس لأنه فقط يعني وافقني في هذا الحق، لا، أن على اعتقادي بأنه من عباقرة المسلمين الذين خلقهم الله ينصر بهم دينه ويدفع بهم الباطل عن دينه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. اسمع بقى الكلمات وكأنها كلمات من نور، بهي من نور فعلا. يقول المبحث الرابع ظاهرة التخذيل، يقول مضى ما يتم به ثلج اليقين من أن حراسة الدين، حراسة الدين بالرد على المخالف، ها بالرد على مين؟ المخالف، من الجهاد الواجب والدفاع اللازم في إطار حرمات المسلمين المشمولة بحفظ الضروريات الخمس لحياتهم، وهي الدين، النفس، المال، العقل، العرض. طبعا الكلام قبل أن أسترسل، هل يتوب علي حسن؟ طب ما اللجنة الدائمة قالت نفس الكلام في أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، قالت هذا في كتاب مراد شكري، وقال إن الكفر وكفر التكذيب بس لاعتقاده، وإن لم يصرح بأن الإيمان هو التصديق، الجهل بن صفوان، فأفتوا بنفس الفتوى بتحريم نشر الكتاب وطبعه وبتوبة الكاتب وبتوبة من قدم الكتاب اللي هو علي حسن. ده علي حسن له صيحة النذير بس اللجنة ما شافتهوش، بفتنة التكفير وكتاب حكم تارك الصلاة في كل الإرجاءات لا إله إلا الله. فجاء لما استمع اللجنة الدائمة الشيخ عبد العزيز بن باز، لا خلاص أعلن توبتي وأعلن توبته، ثم جاء في نهايتها فقال ولكن أتوب من أي شيء. شوف انظر كأنه بيتوب زي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي بيتوب في يوم كده 100 مرة، هو كان بيتوب، يقول لك مما قد يقال. انظر القوم دول بتوع دنيا مش هيتوب بس، هينطروا اللجنة، هقول لك العلماء دول أتوقع هذا، مش كل علماء السعودية ماشي، وعلماء السعودية مش كل علماء الأرض، وبعدين وبعدين يعني عشان توصل، شوف انظر أتوقع هذا منهم ليه؟ بمعلوماتي البسيطة عن السنن الربانية، لأن الله تعالى يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرون في طغيانهم يعمهون. الحق لم يكن واضحا أمامكم، الحق لم يكن واضحا أمام هؤلاء. استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بس اعلموا بقى أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه في النار جعله، وأنه إليه تحشرون. فلا أعلم، إنما نسأل الله عز وجل أن يتوب عليهم وعلى الجميع، وعندئذ نكون إخوة لهم خادمين لهم لو تابوا وأعلنوا التوبة. إنما الحاوي يجيبه ما بيفضاش، بس في دين ربنا في أصل الأصول ما هي دنيا، ما هي جاه ورئاسة خطوبة السلطة، نبقى احنا تكفير وخوارج، واحنا جماعة بنتكلم في المسائل السياسية، وينبغي أن نمنع وينبغي. ألم يغربنا السلطة؟ ألم يمنع أسبوعا ثقافيا في عين شمس كنا سنعقده هناك منذ عدة سنوات؟ ألم يذهب إلى الأمن وقال كذا وأغرى بنا وقال لما تتركون هذا ولما عدة مرات؟ ومع ذلك عنده ناس لحيته طويلة قوي وغطرة ومرشق كم ألف في جيبه كده وقاعد يسمعه. طب دلوقتي موقفكم ايه؟ طبعا خطاب سأوجهه الى كل فئة من هذه الفئات، فاسمع بس حتى لان الوقت يعني طال. اسمع على كلام الشيخ. وان هذه العقيدة الجهادية الدفاعية من معاقد الاسلام، يعني الدفع ده عن دين الله بالمناظرات والكلام من معاقد الاسلام الجارية لدى اهل السنة والجماعة، فهي سمة بارزة وعلامة فارقة بينهم وبين الخالفين. فإما أن تدفع عن دين الله، وإما أن تكون من الخالفين المتخلفين عن نصرة دين الله، ولا لا؟ هذا كلام بكر أبو زيد. ومن فضائلها لدى العلماء الإنفاق من ساعات العمر للرد على إخوان الباطل، كل بما وسعه من علم ومعرفة يزن بهما ما يجوز خلال الديار اللي بيحصل في البلاد والمنابر لهذا الهدف، ما يجب التصدي للفتن وللباطل، ما يجوز خلال الديار، ويخالط الافكار من عدوان ومنكر وبدعة وهوى حتى يصيره هباء. ولا يزال ركب الايمان على هذا الصراط. ومن اهتدى، اذكركم بدعوة مسجد التوحيد في العشرين سنة الماضية بفضل الله عز وجل، ان كنا قد خسرنا في ذلك فنستغفر الله عز وجل لو صدر منا تقصير. ولا يكون السكوت الشرعي. ابن القوصي فعل كذا وكتاب خالد بن عمان والباطل عرفته، انت سكت ليه ساعتها؟ بقى اعد الجواب ليوم الحساب، انت مش من حقك السكوت. ليه؟ ولا يكون السكوت الشرعي منهم الا في مقامين. الاول ان يكون في الرد مفسدة اعظم، كتحول الردود من ميادين جدال. ده جه واحد عايز يسكتني وانا بتكلم، لما انتشر سب الله وسب والعلمانيين شغالين وكتب مصنفة، يهدد عن طريق الشيخ محمد في صبيته من الدعاء كبار الدعاء، يهدد واتصل الشيخ محمد يقول له يعني نخشى بس ان حد يرد، حد يرد. ده انا بتكلم في محكمات الادلة في اصل دين ربنا. واحد بيسب الله والرسول الايات ولسه حتى شريط الاستحلال، وقول ان فلانا قال بهذا ففلان زل بهذه الزلة، يقول لك لحسن حد يرد. فرد عليه الشيخ بصوت عالم، لا تعالى فليرد من شاء الرد في مسجدنا وفي ميكروفوناتنا في الدروس، ولكن عليه ان ينتظر ليسمع الرد. اه والله العظيم، بس انا اقول لك ايه، واحد يقول للشيخ محمد انا مش عايز امشي، كان ده من شهرين ثلاثة او اقل، مش عايز امشي، واحد من الدعاء تعرفونه الشيخ، قال له التزم، الزم حدود الادب والا الزم. قول الله انا بتكلم كلام امشي. ثم ناقشه فأظهر جهله الفظيع الرهيب أمام من جلوس، ومنهم علماء دعاة مشاهير تعرفونهم وكانوا مستائين جدا من هذا الرد. وفي مرة يقوله فرغ الأشرطة، يعني شو هذا المعصود فرغها وبعد هذه، ياه ده انت نصبت نفسك قاضيا وعالما وجهبدا، ده انت مش عارف أصل الدنيا اللي بتنتسب للسنة، مش عارف كيف يزول الإيمان، جاهل رهيب، أو حيتهمك بسوء القصد. انا يعني عزمت ان اقرأ بس، لكن الاعصاب والمرض طبعا الانسان لا يطيق، يعني الله المستعان. ولا يكون السكوت الشرعي منهم الا في مقامين. الاول ان يكون في الرد مفسدة اعظم، كتحول الردود الى من ميادين جدال الى ميادين جلاد، ومن معارك اقلام الى معارك ابدان، وليس كل تحول يعني من ميادين جدال الى ميادين جلاد، ليس كل تحول بمانع في جميع الاحيان، يعني اوعى تاخذها تكأة، وإنما هذه تقدر بقدرها، ولكل حزة لبوسها. ومنه ما ذكر الله تعالى عن النبي عيسى عليه السلام ولما جاء عيسى بينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض التخلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوه كما ذكروا جماعة المفسرين والله أعلم. انظر بقى ومنه أن الأصل هو السكوت والإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن إذا ظهر مبتدع يعني ليه نسكت عما شجر بين الصحابة ده الأصل، لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل كما تفعل العلمانية من القدح في الصحابة لهدم هذا الدين فلابد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. وعد إلى أشرطنا إلى محاضراتنا على هذا المنبر في الدفع عن الصحابة من خلال تعليقنا على سورة الحجرات. الثاني لصحب السكوت يعني أن يلحق الداعي بلاء فادح، مش أي بلاء، مش واحد يكش يقول له بخ يقول لك بس خلاص مش هتكلم يا عم ليه أنا مكره بس كده، أن يلحق الداعي بلاء فادح. فالداعي هنا مخير بين الأخذ بالعزيمة التي أخذ بها أولو العزم وبين الأخذ بالرخصة الموسعة للمستضعفين من الرجال والنساء، لكن من مواطن الأذى والأسى ده يمثل حالنا بقى أو حال من قام بالقضية وذب عن دين الله. لما واجهنا هؤلاء ولما واجهنا المخذلين من الدعاة بين جهل وسوء قصد، ولما واجهنا جهالات الناس اللي جاي عايز يصلح كده كأنه بيصلح بين النبي أبو جهل، يعني لسه عايزين ايه بالضبط؟ صلح بين ايه وايه؟ جهل رهيب ويصلح ايه؟ عايزين احنا هنسكت احنا غلطانين ما تعيش بقى بتاع فتن النار. تصور الانسان يصبر ازاي؟ الشيخ يقول ولكن من مواطن الاذى والاسى اعتمال اقوام بذل طاقاتهم وجهودهم لتحطيم الرادين على اهل الاهواء والشغب عليهم. ده زي ابن القصة طبعا عايز يحطمنا نبرد على مين؟ ففي الوقت الذي نرى فيه نزرا ينزوي عن النذارة بغير وجه، فيش انذار اصلا الا قليل، نرى فريقا اخر يضيف اليه الى قلة المنذرين يضيف اليه المجادلة عن المبطلين بتخذيل القائم بالحراسة لتغطية مرض التقصير بداء التخذيل. وانظر كيف تدفع آفة بآفة وتعوق مسيرة الحياة الإسلامية الصافية. والتخذيل لا يسري في أمة إلا وتعمل على إسقاط نفسها بنفسها من التخذيل اللي حاصل ده، وسنتكلم عن أشكاله في الدرس المقبل إن شاء الله، وتوجد من تقصيرها وتخذيل الناصحين فيها معاول لهدمها. وإذا نظرت في تاريخ داء التخذيل الطويل منذ فجر الرسالة رأيته من سمات المسلمين ظاهرا لا باطنا المنافقين، فانظر كيف يسري على حين غفلة إلى صالح المسلمين. من المخذل؟ المنافقون. يوم يسري على حين غفلة إلى كبار الدعاء اللي حملهم الله أمانة الكلمة، وانت قاعد متفرج يا حبيبي ومبسوط أوي ان انت بيه وتفضل يا أخي تفضل يا شيخنا. طيب خلي بالك، ولما دب هذا الداء من المنافقين ارجاف، لان السكوت ده عبارة عن ارجاف، تخذيل الناس عنا عشان ما يسمعوش، لانك ساكت احنا غلطانين قاعد تخش في المعركة دي، انه قصد دين ربنا. ولما دب هذا الداء من المنافقين وارجفوا به بين صف المسلمين حفته الشريعة باحكام وحجرت على معتمله حفظا لبيضة الاسلام. اسمع، فالمخذل وفي معناه المرجف يمنع من الغزو فينحى عن صفوف الغزاة والمجاهدين. انظر المخذل اللي تصرف الموقف ده معانا هذا حكمه. فالمخذل وفي معناه المرجف يمنع من الغزو فينحى عن صفوف الغزاة والمجاهدين. والمخذل لو قتل كافرا لم يستحق سلبه عند الشافعي واحمد، والمخذل مقدوح في شهادته ويتبين خبره ويتبين خبره ونبوءه، والمخذل آثم شرعا مرتين بالتقصير والاخرى بالتخذيل. مش كفايه انه ما اداش الواجب وقصر في بيان لجمهوره، لا ده بيخذل كمان بصمته هذا، والمعركة مشتعلة ونحن نذب عن دين الله ونبين بطلان هذه الكتب وبطلان ما ذهبت إلى مدرسة الأردن من الاشتراط في الاستحلال كما القلبي كما بينا. والمخذل وإن نال شيئا من حظوظ الدنيا فقد نزل به حرفة التخذيل إلى وظيفة خفير للعدو، وهذه عقوبة عاجلة. انظر، المخذل وإن نال شيئا من حظوظ الدنيا وجاء بقى وموافقته وحرك براحته فقد نزل به حرفة التخذيل إلى وظيفة خفير للعدو، وهذه عقوبة عاجلة إلى وظيفة خفير للعدو، وهذه عقوبة عاجلة. والمخذل عاص بمعصيته الجهرية، فلا بد له في الشرع من أدب زاجر يرضعه. وهذا كلام في غاية النفاسة والدقة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ يقول عن موالاة المبتدعة وعقوبة الساكت والمخذل، يقول: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ. ياه، ده كلكم محتاجين لتوبة إلا ما رحم الله عز وجل. أنا أشهد بهذا اللي حصل معانا وقتها. لا إله إلا الله. أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، لكم الكلام مش عارفه مش قاصد. أو من قال إنه صلى، إنه صلى في هذا الكتاب، من لأنه صلى في الكتاب ده. وأمثال كلمة بتهمية، خلي بالك، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق القصد يعني. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام على أعمالهم. اسمع، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم، ولقد عرفنا الدعاة حالهم، ولم يعاون على القيام عليهم. مرة ثالثة، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ المدفوع عن دين ربنا والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. انتهى كلام الشيخ ابن تيمية. وإذا كانت الأشباح التي تحمل نفوسا محشوة بمرض الشبهة وما تلقيه بين يدي الأمة من أمراض متنوعة هي أسوأ داء ينزل في ساحة المسلمين، يبقى أنا كنت غلطان. لما لك الفتنة الكبرى والفتنة الأخطر وجود هذه الفئة. تاني، إذا كانت الأشباح التي تحمل نفوسا محشوة بمرض الشبهة زي كل دول وما تلقي بين يدي الأمة من أمراض متنوعة هي أسوأ داء ينزل في ساحة المسلمين ويتجول بينهم ويدمر طلائعهم، عايز يدمر ريح. فإن المسلم الموحد ليصاب بأذى مضاعف، الله يشهد على ما حصل لنا، ليصاب بأذى مضاعف من المقرنين بالتخذيل. إذا خفقت في الصف ريحهم فما أن يقبض عالم قبضة من الهداية كما فعل محمد عبد المقصود، ليرمي الأشرطة موجودة خير شاهد، ليرمي بها على بدعة وعماية، إلا وترى في الصف نزرا رغب بطونهم ملتفين بملاءاتهم أشغلتهم دنياهم عن آخرتهم، دأبهم الموالسة، يرمون بالتخذيل والتحطيم صبرة بلا كين ولا وزن، فيبسطون ألسنتهم بالنقد حينا والاستعداء أحيانا، وينزلون أنفسهم في روزنة كانوا حكماء كبار أوي، في روزنة يفيضون منها الحكمة والتعقل والذكاء الخارق في أبعاد الأمور، وهكذا من أمور ما من أمور ما إن تفور إلا وتغور. وهم في الحقيقة المخذلون، وهم في الحقيقة المخذلون المنزوون عن الواقع الفرارون من المواجهة، وارث التأويل الخاطئ لقول الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا إله إلا الله. وذكر الشيخ موقف أبي بكر ثم قال: في هذا التقذيل المشوب الإعراض عن مواجهة الباطل من تحريف الكلم عن مواضع، آه يا مسلمون، من إيه؟ من تحريف الكلم عن مواضع. كل اللي خذل يخذل مين؟ يخذلون عن باني أصد للناس، حكم إيه ده؟ من تحريف، ماذا يقول لله يوم القيامة؟ من تحريف الكلم عن مواضعه. والمعرض عن رد الباطل بعد تذكيره يخشى أن يدخل في الذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون عليها صما وعميانا. والمعرض عن رد الباطل إدبارا عن تدبر القرآن يخشى أن يكون من الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والبصراء يعرفون أن المخذل قد لا يقصد التخذيل، وإنما يرمي إلى الاعتذار لنفسه عن القيام بهذا الواجب وحجم تقصيره عن العزل والملام. ألا إن التخذيل في هذه المسيرة الآثمة كما أنه انصراف عن معاضدة العدل ونصرة الحق بدل ما ينصرنا، وتعرية لفرسان الدعوة، يعني شوف خلي بالك، كما أنه انصراف عن معاضدة الحق ونصرة الحق وتعرية لفرسان الدعوة وهز لمواقفهم الدعاء يعني، فهو مظاهرة للمجرمين من المبتدعين والمفسدين. والله سبحانه قد نهى عن ذلك فقال: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قال ربنا أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. والحاصل حتى أنتهي أن التخذيل يواجه المجاهدين بألسنتهم وأقلامهم وسنانهم، لكنه مع حامله كصخرة الموت يتقلص واضمحل بين غمضة عين وانتباهتها والعاقبة المتقين، كما أذن الله بالنصر بفتوى اللجنة الدائمة حفظها الله. وهذه سنة الله الجارية بالنصر والتأييد لكل حامل حق، وبخاصة حراس الشريعة الذين ينفون عن دين الله كل هوى وبدعة، فيكون قولهم الأعلى ومقامهم أسنى. وما الحال مع المخذل المخذول إلا كما قال شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت: ما أبالي أنب بالحزن تيس أم لحاني عن ظهر غيب لئيم. ولغيره وذكر أبيات ثم قال: أما إذا بلغت الحال ببعض المخذلين المقبوحين إلى استعداء السلطة على أهل السنة، فما حق هذا إلا أن ينشد في وجهه قول زفر بن الحارث: فإن عدت والله الذي فوق عرشه منحتك مسنون الغرارين أزرقا، فإن دواء الجهل أن تضرب الطلا وأن يغمس العريض حتى يغرقا. وكلما ازداد المخذل المخذول تعرضا للمصلحين فإن هذا من أسباب زيادة الأجر للداعي على بصيرة الذاب عن حرمات دينه. وخذ في مسيرة علماء الأمة وجهادهم الطويل ما شئت من ضرب المثال ووقاء الأحوال لتزداد إيمانا على إيمان. وطبعا خاتم بكلام ابن القيم، ولكن الوقت قد طال وأعتذر. لكن أعتذر من إيه؟ نشايفين اللي حاصل ده والفتنة دي. طبعا تكملة الموقف وتفنيد الموقف وحقيقة الواقع تفنيده هناك. يا إخوتاه، هل لما بينا هذه الموضوعات على مدى 20 سنة الماضية هل استنفرنا الناس المظاهرات؟ هل استنفرنا عشان يحصل لهم الشر؟ هل استنفرناهم للاعتداء على حدود الله بالخروج والقتال وما معهم لا عدد ولا عدة؟ هل امرناهم بذلك؟ وتعرفون موقفنا في حمل السلاح انه كاد ان يقضي على الدعوة والاسلام في بلادنا، والصعيد خير مثال. هل تهوكنا؟ دخلنا في الامر بغير روية؟ هل فعلنا شيء من هذا؟ غررنا باحد؟ انما نبين وندعو الناس الى البيان ونعذر بالجهل في اصل الدين. انما شوف المعركة اللي حصلت ايه، وبرضو الناس يا اخي ده عبارة عن طمس بقى. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. والله العظيم لو ان الدعاء درسوا اصول الدين وكيف يزول الايمان وبينوه للناس لن صلح الحال بفضل الله، ولما ذهب الناس الى المحاكم والقضاء الوضعي اسرابا تلو اسراب، وقد هجروا السنة والكتاب وتحاكموا الى اي شريعة غير شريعة الملك الوهاب سبحانه وتعالى وعز وجل. فالله المستعان. يعني اعتذر عن التطويل، انما القضية طبعا هذا وقته وهذا دين ربنا عز وجل. عباد الله، تبرعوا لهذا المشروع العظيم قبل ان تنصرفوا، تبرعوا. فالله تعالى هو أكرم منك وأكثر منك خيرا، لإن شكرتم لأزيدنكم. هي وسيلتنا، يعني يمكن بسبب الوسيلة دي وفقنا الله في هذه المسألة في أصل الدين وفي أن نكون من أهل السنة والجماعة في مسألة الاعتقاد ومسألة الاعتقاد بالكامل، ومنها ومن أصولها الإيمان هو وكيف يزول الإيباد عن اعتقاد صحيح. يمكن من أحد الأسباب هذا المشروع العظيم نطعم فيه الجياع والأرامل والمساكين واليتامى. فلا تبخل عن نفسك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. عباد الله، يتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويعلم مكاننا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم رحماك بنساء الشيشان، رحماك بأطفال الشيشان، رحماك بشيوخ الشيشان، نصرك لمجاهد الشيشان، نصرك لمجاهد الشيشان. اللهم إنهم جياع جياع جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عطشى عطشى فاسقهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، ماعة مغلوبون فانتصر. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، تقبل شهداءهم، اخذل من خذلهم، افتح بيننا وبين من خذلنا عنهم فتحا. اللهم عليك بمن منعنا عونهم، وبمن حرمنا مساعدتهم، وبمن حرمنا مؤازرتهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. انصر مقاتل الشيشان. اللهم عليك بالروس الملاعيم، اللهم عليك بالروس الملاعيم، اوقف الدماء في عروق ائمتهم. اللهم سلط عليهم البراكين الحارقة والزلازل المدمرة والآفات المهلكة، سلط عليهم نساءهم واملأ عليهم بيوتهم نارا، سلط بعضهم على بعض، دمر عليهم تدميرا، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا الله. اللهم أرنا فيهم الآيات، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب بطشك. اللهم عليك بهؤلاء فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن كانوا مع الصرب الذين قتلوا المسلمين في البوسنة، وكانوا مع الصرب الذين قتلوهم في كوسوفا، وأهتكوا أعراض المسلمات الطاهرات العفيفات، فلم يفرقوا بين نوعية ونوعية، وهم الآن يفعلون، من لهؤلاء بعدك يا الله؟ وقد وقف حكام المسلمين ليوالوا الروس والملاعين وليتبرؤوا مما تبقى من الإسلام والمسلمين، من لهم بعدك يا الله؟ افتح لنا الطرق لعونهم. اللهم افتح لنا الطرق لعونهم، اللهم افتح لنا الطرق لعونهم. اغفر اللهم لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نصرك لمجاهدي فلسطين، نصرك لمجاهدي فلسطين، سدد رميهم. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، ومن فتح لهم بابا الى ديار الاسلام. اللهم عليك بالامريكان، اللهم عليك بدولة الشيطان يا امريكا، وعليك بقيادات الكفر في الشرق وفي الغرب. حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك. ايدا لهؤلاء الضالين بتوبة من عندك، فانك انت التواب الرحيم. اللهم اهديهم اليك يا رب، اللهم ارزقهم التوبة اليك يا رب العالمين، والا فاخذلهم ودمر عليهم، وافتح بيننا وبينهم فتحا، لينطلق دينك في بقاع الارض، لتعود شريعتك يا الله، ليعود شرعك يا الله. اللهم اهد هؤلاء الضالين، نتوسل اليك بما قدمناه من نصرة لدينك ان تهدي هؤلاء الضالين. اللهم اعف عنهم واهدهم، وارزقهم التوبة، تب عليهم ليتوبوا، وإلا فدمر عليهم، وافتح بيننا وبينهم فتحا، إنك أنت الفتاح العليم. أصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد الله لك ردا جميلا، وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. اهد نساء المسلمين، جنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقييد نساء الكفرة واليهود. اللهم اجعلنا طاهرات متطهرات، تقيات عابدات تائبات قانتات، الحاضرات من خاصة والغائبات. اهد شباب المسلمين، اهد شباب المسلمين، احفظهم واكلهم برحمتك، احفظهم من تخطيط العلمانيين، احفظهم من معاول الهدم الثلاثية، احفظهم من الثقافة العلمانية، ومن الاعلام العلماني، ومن التعليم العلماني. رحمك بالشباب المسلمين، رحمك بابنائنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا المتقين اماما، برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.